وأخيرا لعله يحسن التنبيه على أن هذا الجهاد الذي هو قتال الأعداء ينقسم لقسمين: قسم فرض عين على كل من يستطيع حمل السلاح، وهذا يكون حينما يهاجم المسلمون في طرف من بلادهم الواسعة من الكفار، فحينئذ يجب على كل مسلم أو على جماعة ما أن يخرجوا لصد ذلك الاعتداء. فلو لم يكفي لهذا الصد إلا كل أفراد المسلمين، فكل فرد من أفراد المسلمين فرض عين عليه أن يخرج لصد الأعداء. هذا إذا لم يكفي بعضهم نصفهم ربعهم إلى آخره. وهنا يكون لفرض مهاجمة الأعداء لبناء الإسلام، يكون هذا الجهاد لهؤلاء الأعداء بذاتهم فرض عين على كل من يستطيع من السلاح، حتى النساء في هذه الحال يخرجن، ولكن لا كما يفعلون اليوم، زعموا من هذا الاختلاط ومن اختلاط صفوف الرجال بالنساء. لا، أولا النساء لا تخرج لتحمل السلاح، وإنما لتسقي العطش ولتداوي الجرحى ونحو ذلك من المساعدات التي تدخل في مهنة التفصيل المعروف اليوم. أما النوع الثاني من الجهاد فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا النوع من الجهاد هو لنقل دعوة الإسلام من قطر إلى آخر. بعد الإسلام محدود اليوم في هذه البلاد معروفة، فيجب أن يكون هناك ناس يجاهدون في سبيل توسيع رقعة العالم الإسلامي. وطبعا هذا له تفصيل في كتب الحديث والفقه. فأول ما ينبغي على المسلمين أن يدعو البلاد الأخرى إلى الإسلام باللسان، بالدعوة بالكلام. فهذا الجهاد النوع الثاني الذي هو فرض كفاية هو الجهاد يبدأ بجهاد اللسان، يعني يذهب دعاة إسلاميون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ليدعوا. فإذا أعطوا تلك الدول الكافرة، إذا أعطت الحرية للدعاة الإسلاميين، فحينئذ يكتفي المسلمون من الجهاد باللسان، لأن السيف ليس يشرع في الإسلام إلا ضرورة. فإذا أخذ الدعاة الإسلاميون حريتهم في الدعوة إلى الإسلام في بلاد الكفر، فنحن نستبشر خيرا وسيكون مستقبلا بالإسلام في تلك البلاد. أما إذا حال الحكام في تلك البلاد بين هؤلاء الدعاة الإسلاميين والدعوة إلى الإسلام، فحينئذ لا يقوم مقام اللسان إلا اهتمام، وهذا هو الجهاد فرض كفاية بمقدار ما ينتشر هذا الإسلام. هذا الجهاد في سبيل الله الذي ذكر في هذا الحديث إذا يشمل نوعين: ما هو فرض عين، وهذا يكون إذا هجمت بلاد الإسلامية.